والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع. نعم. لو أنهم باعوا أرضا ليبنوا بثمنها كنيسة أو بيت، كيف؟ باعوا أرضا هؤلاء الكفار يعني ليبنوا بثمنها بيعة. نعم. هل يجوز أن تشتري؟ فلا بأس. نعم. فلا بأس، لأنهم قد يبنون وقد لا يبنون. نعم. يعني. ولكن يقضى هنا يعني ليس حراما، ليس حراما أن يستأجره لهذا، لكنه مكروه، فإذا فعل هذا وأدى ما عليه بعقد الإجارة وجب له العوض. نعم نعم هنا هنا نقول هذا لأن الذمي له أن يأكل الخنزير وله أن يأكل ميتة، هذا هو الفرق. شيخ بارك الله فيكم، النظر شيخ الفقهاء أصحاب الأحمد يخرجون على أقواله ولا يرجعون إلى النص العام السريع ولا أقوال الصحابة، هل هذا شيخ في عهد الجهود السابق اللي ذكر العلماء؟ لا، هذا الإمام أحمد رحمه الله من المعروف أنه يتبع الأثار، حتى أنه يرجع من قوله الأول الثاني والثالث والرابع، فهم إذا خرجوا عليه لأنه يكون قياسا على ما علم بالأثر. ويحتمل أن هذا من باب لما كثر في العصور الوسطى التعصب للمذاهب، حتى صار بعض الناس يهجر الآخر، وربما يحصل مقاتلة بينهم، صاروا يتفقهون على مذهب الإمام أحمد رحمه الله نفسه. الذي ينبغي كبر عند طالب العلم، الذي ينبغي أن نرجع كتاب السنة. نعم. أحسن الله إليك، قول بعض أهل العلم إنه يجوز للحاكم التعزير حتى أن يصل إلى القتل في من يبيع أرضه أو داره للكفار، هذه مسألة سياسية. نعم. سأل الله لما نكر مأخذ أبي حنيفة، فقال ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وانشره. نعم. لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة. يعني مثلا لو استأجرها لبيع الخمر هل يلزم بهذا؟ الذمي. الذمي. الذمي غير ملزم، قد لا يبيع ولا يتخذها كنيسة. هذه. فيقول لما كان لازمه لا يلزم بالمعقود عليه دل هذا على أنه لا أثر له. طيب، وقول الشيخ رحمه الله وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة. أي نعم، يعني معناها أنه إذا سلمها وإن لم ينتفع بها إطلاقا، لأنه إذا استأجرها لبيع الخمر فهو إما أن يبيع بها الخمر، هذا واحد، وإما أن يبيع بها فيها غير الخمر، وإما أن لا يبيع فيها شيئا، فتستحق الأجرة في هذه المدة التي سلمت له وإن لم ينتفع بها. في اقتضاء الصراط المستقيم. لكن معاصي الذمي قسمان، أحدهما لكن معاصي الذمي قسمان. الذمي نعم قسمان. نعم. أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى. وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأننا قد أقررناه على ذلك، وإعانته على سكنى هذه الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. لكن بيعها للغاصب الذي يعتبر محاربا ليس كبيعها للذمي، بل هو أشد وأعظم أن تباع، لأنها إذا بيعت للغاصب الذي يعتبر محاربا فإن هذا يعني أن هذا الغاصب المحارب سوف يسكن بيننا ويفسد أكثر مما يصلح إن أصلح. نعم. وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة، فلم يجز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام، فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية ومما يشبه ذلك. وهذا لا شك أنه فرق، أنه فرق واضح. إقرارهم في دار الإسلام فيه مصلحة لنا، وهي بذلهم الجزية. حتى أن بعض العلماء قال يجوز أن يدعو الإنسان في تكثير أولادهم، لأنهم كلما كثر أولاد كثرت الجزية، لكن هذا فيه نظر. نعم. ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين، منع من ذلك في إحداهما، قال لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين، قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة، وقال في الرواية الأخرى لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين، قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية، وقال في الرواية الأخرى عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم. ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها، فإن اشتروها أضعف عليهم العشر. وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه العشرية فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيها اللي فيها الزكاة، لأن الزكاة إما العشر وإما نصف العشر، لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية، إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من توكيل لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله، وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ في أرض الإسلام. قال في طاء أرض الإسلام. طيب. أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة، ويتفرق من الزكاة عندي من الزكاة

وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها. وهذه الرواية اختيار الخلال، وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها، والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله. فمن نقل عنه تضعيف العشر فممن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم من أهل البصرة، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول عمر بن عبد العزيز. نعم. مش بعد؟ والحسن البصري. نعم. بعده؟ وغيره من أهل البصرة. غيره نعم. حسبك جمعته. نعم. وبعضهم يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول أبي يوسف، ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا، ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن، وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد، ويروى هذا عن مالك أيضا، وعن مالك أنه يؤمر ببيعها، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك، وهو قول الشافعي، وقال أبو ثور يجبر على بيعها. وقياس قول من يضعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين، لكان الواجب عليه خمسين ضعفا ما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذمي. فقد ظهر أن على إحدى الروايتين، وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين في حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يستحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم. عندي أن يحدثوا في دار الإسلام. كما نمنعهم. ها؟ نعم. يستحدثوا عندكم؟ لعد يحدثوا. يحدثوا؟ كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة أو صومعة، لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق. وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أقر بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره، لأن الشخص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي لأن الشخص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم، وهذا خلاف الأصول. ولهذا نص أحمد على أن البائع للشخص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة، لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم، كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته، وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين. وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة، فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها لا يعينهم على ما هم فيه، وكذلك أطلق وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة، فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها. أطلق ولا أطلع؟ فقد أطلق بالقاف. نعم. وفي جيم أطلع. نعم. وبعده نسخة فقط. بس نسخة فقط أطلق نسخة. وكذلك أطلقه الآمدي. نعم. ها؟ اي نعم. وش السؤال؟ الإحياء لا بد بالتسجيل والزرع، وأما مجرد التحجير فليس بإحياء، إنما هو الاستحقاق فقط. نعم سليم. كما سمعت رأي شيخ الإسلام أنه لا شفعة للكافر على المسلم، وهو الصحيح، لأننا لو قلنا أنه للكافر شفعة على المسلم لسلطنا الكافر على أن يأخذ ملك المسلم قهرا، وهذا فيه إذلال للمسلم. وقال بعض العلماء إن له حق الشفعة لأنه من حقوق الملك لا من حقوق المالك، لكن المشكور من المذهب هو الصواب أنه ليس له شفعة. نعم نعم رياض. إيش؟ والله اللي نرى في هذا أنه يرجع الأمر إلى إلى إلى الإمام، إن شاء منعهم من التملك، وإن شاء ضاعف عليهم العشر، وإن شاء سامحهم، حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم. إيش؟ هل ما يقوم به بعض المسلمين هذا شيخ بعض الكفر من استئجار مثلا بعض المرافق التابعه للكنيسه مثلا لاداء الصلاه او انشاء مثلا جمعيات فيها او شيء؟ لا لا، مراد الشيخ العكس، مراد الشيخ العكس، يعني ان تكون موقوفه للكنيسه ثم تبنى عليها كنيسه، لان هذا اظهار لشعائر الكفر. وقال هي مبنيه للكنيسه، اذا احتاجت الكنيسه تاخذ من غلتها، اما ان يبنى عليها فهذا لا يجوز الا في بلاد الكفر، هذا شيء يرجع لهم هم، بلادهم يبنون فيها ما شاءوا من الكنائس. ما ينبغي، لانه قد يكون من باب الاعانه على الكفر. نعم. وكذلك اطلقه الامدي وغيره، ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا أشد، لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرفه في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا، بخلاف نفس السكنى فإنها ليست محرمة، ولكنهم يعصون في المنزل، وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان الإسكان فوق هذا، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرما. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يقعد في منزله وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق. وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل. وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من الأم: ولو أوصى يعني الذمية بثلث ماله أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجر به خدما للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصلح به فيها، أو يشتري بها أرضا فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى، كانت الوصية باطلة. ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق أو باطلة. نعم. ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق أو وقف على قوم يسكنونها جازت الوصية. وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن يتخذ إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك. قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. وما أبدا رحمة الله أعلم يعمل. نعم في الإجارة يعني. نعم لعمل ناموس لعمل ناموس ونحوه. فقال الآمدي لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقودة عليها محرمة. الناموس هذا لأنه عيد من أعيادهم أو عمل من أعمالهم، ما ذكر محل شيء، ما ذكر شيء. وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفة. وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم، فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء. يقرأ عند زيادة. نعم عند زيادة. إيش عند زيادة؟ وهي أو خنزيرا أو ميتة بكراء أو يحمل دابة ميتة فهو يكره أكل. لا عندي مستقيم. نعم الأخوان يقولون ذكر الناوس. أي بس ما ليس مين ذكر الناوس؟ المحشي. المحشي ما هو على نفس الكتاب؟ لا ظاهر. أو محل ثاني؟ أين؟ يقول الناووس صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت. إيش؟ يضعون فيه؟ صندوق من خشب أو نحوه. نعم. يضعون فيه جثة الميت. مثل التابوت. نعم. لو بعد تراجعوا من الأحسن. فهو يكره أكله أكل كرائه. فهو يكره أكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء. ولكن يقضى للحمال بالكراء. وإذا كان للمسلم فهو أشد، زاد بعضهم فيها. ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحو هذا. ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق. أحدها إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة. نعم. وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. قال فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ويأخذ الكراء. لحمل محرم لمسلم. نعم موجود عندكم. ويأخذ الكراء. وهل يطيب له أم لا؟ على وجهين، أوجههما أنه لا يطيب له وليتصدق به. وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال وإذا أجر نفسه من رجل. قال إذا. نعم. قال وإذا بدون واو. قال إذا. قال إذا أجرنا. قال إذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره، نص عليه. وهذه كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها. إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء، وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام. وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما. وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام. فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة، أن هذه الإجارة لا تصح، وهي طريقة القاضي في المجرد، وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة،

ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا، فإنه لا يقضى له بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة. ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل، ولهذا في الشريعة نظائر. وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نضارة كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه، ثم نقضي له بكرائه، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال. البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطوهمها؟ فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ، بل نعم في السقط يقول من هنا في رقم 8، يقول من هنا حتى قوله فإن الزاني ومستمع الغنى إلى آخره، بعد نصف صفحة تقريبا كله سقط من طاء. مش اللي عندك يا سامي؟ كما قرأ نصف صفحة المشكلة. طيب أعد. نعم البغي والمغني إلى آخره. نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهمها؟ فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوا. عندي فيه نظر، والصحيح أنهم يتصدقون بها. هذا ما جهة العبارة هذه؟ ما أدري يا شيخ، قد تأتي يا شيخ. لعل السقط عندكم. إيه نعم، لعل السقط عندكم يا شيخ. أقول لعل السقط عندكم. عندكم أنت. هل جهات العبارة اللي عندي؟ إيه سيأتي فيها قولنا صحهما أن لا نردها. صحهما أن لا نردها على الفساق. بس فيه نظر ما ذكر. يقول أو يجب أن نردها على من أعطاهم. على من أعطاهموها. فيه نظر عندنا، فيها قولان. ما عندكم فيها نظر؟ لا فيها ولا قولان. في المبعد ما ذكر نسخ المحقق، ما ذكر نسخ، هو قال بعد نصف صفحة. اي نعم سقط من هنا في من قوله فيها قولان وعندكم فيها نظر. نعم. الى تقريبا، والصحيح انهم يتصدقون بها وان كان ظاهر القياس يجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقل فاسد، وذلك لأن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفسه. ها عندكم دين؟ ها إيه صار سكزان جاء. طيب اقرأ جل بعدين بسمح. فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ، بل

لئلا نجمع للمرابي إذا قلنا لا نأخذ المئة منه بين العوض المعوض، وإردناها إلى الآخر معناه وقعنا في المحرم، فنأخذها من هذا. فإذا قال كيف وهي ربا، قلنا نعم أنت الذي رضيت بهذا. نعم الماضي الربا الماضي يعني الربا والغنم، نعم، إلى ما يأخذوه ثم تبعد بعد أن أكلوه، نعم، يطالب بطالب برده، يعني ما يطالب برده على صاحب الذي بدأ، لكن يطالبون برده يعني بالصدقة. وقال بعض العلماء إنهم لا يطالبون بعموم قوله فمن جاءه وأطلب من ربه فأنت أقله مسأله وأنظر إلى الله، وأنه لا أخذ منه شيء من أجل الترغيب في التوبة. هل يجوز للمسلم الذي يرى تحريم عينه ان يبيع لمن يرى حلها؟ اي نعم، ما دام المسلم مع الاجتهاد فالظاهر انه لا باس به، وان كان لا شك ان الورع عدم ذلك. فلو باع دخانا لما يعتقد انه حلال فلا شك ان الورع عدم هذا، عدم مبين. ذكر المسألة متفق عليه، متفق عليه، يعني ايش؟ المسلم يرى تحريم الخمر ويرى الكافة حل. نعم. لا، هذا ما الخمر ورد به النص ولا يحتاج إلى تأويل. يعني ما يجوز. ما يجوز. نعم. هل الشيخ مثل هذا الذي يأخذ الأجر على قراءة القرآن؟ نعم. الذي يأخذ الأجر على قراءة القرآن؟ إيه نعم. هل يقال إنه؟ إذا نعم. اللي يأخذ الأجرة على قراءة القرآن. نعم. يقال نأخذ الأجرة ممن قرئ له. نعم. لأنه دخل على هذا العقد. ولكننا لا نعطيها القارئ لأنه لا يستحقها، بل نأخذها ونتصدق بها. لو أخذها يعني هل يلزم بردها؟ نعم. لو أخذها هل يلزم بردها؟ هذا يرجع للقاضي إذا رأى من المصلحة أنه يأخذها منه تنكيلا له، ولئلا يعود غيره وألا يفعل غيره مثله فلا بأس. إذا تاب المرابي وله أموال في البنود، إذا كان إذا تاب المرابي وله أموال في البنود لم يقبض فائدتها، لم يقبض فائدتها، نعم، هل نقول له اقبضها وتصدق بها؟ لا لا لا، ما نقول. يعني اذا دخل في الربا ولكن لم يقبض الربا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربا الجاهليه موضوع، وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لو قال إنه إذا ترك هذه الفوائد للبنوك تستخدمها في المعصية، من قال؟ أول هل هذه الفوائد دخلت ملكه؟ لا، إذن ما هي بله. لكن البنك يعتقد أنها ملك هذا، لكن أنا شرعا ما ليس ملكا لي، فلا يقال إني معين على معصية مثلا، أقول أصلا ما دخلت ملكه ولا يحل لي بأمر الله عز وجل، لا يحل لي أن أخذها. اتقوا الله وذروا ما بقى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أبطل أخذ الربا الذي قد عقد في الجاهلية قبل أن تنزل الشرائع، فكيف بهذا؟ وهذه المسألة وإن كان بعض الناس يتساهل فيها ويقول اقبضها وتصدق بها فهذا غلط. ولو أننا حكمنا بما تقضيه الأدلة عندي لكان في هذا سبيل إلى التخلص من البنوك، لأنه إذا علموا أنه سيكون مثلا هذه التي يدعونها فائدة ملايين، ما هي 100,000 أو ملايين، إذا علموا أنها ستذهب لا بد أن يضطروا إلى إنشاء بنوك إسلامية، بنوك إسلامية فيستفيدوا منها. راجعها. نعم. يقول الناووس على وزن فاعول جمعه نواويس، مقبرة النصارى، وقيل صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت. انتهى من المصباح منير. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وأيضا ومشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع. ها؟ أنا كأنه واقفين على إذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل. لا، اللي قبلها ها؟ من هنا. ها؟ وقفنا على هذا اللي قرأت. قبل اللي قلت أنا؟ أين؟ إحنا ما قرأنا فهذا هذا؟ بلى. ها؟ إلا بلى. وقفنا عنده. على ذا؟ أين؟ طيب. ومثل هذا. نعم. ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها. ما يبقى عندي هذا. طيب عندكم سقط مشار إليه؟ ما وجد شيء. أنا عندي إذا عرف أصل أحمد بهذا. ها؟ كيف؟ قبل هذه بنحو أربعة أسطر. قبل هذه؟ أي نعم، قبل هذا بنحو أربعة. يعني إذا عرف تعديناها؟ لا ما وصلناها قبل هذا. قبل فإذا عرف أصل أحمد قبل بخمسة أسطر تقريبا أو سطر. يعني بعد ما قلت الآن بعد قوله فيما يقبض من ثمن الميت والخمر. اي نعم اي نعم. بعدها بأربعة أسطر؟ لا مباشرة بعد هالكلمة الخمر مباشرة. وأيضا فمشتري الخمر. لا ما هي عندنا اللي عندي. فإذا طلبنا استرجاع ما أخذ فرجده إليه فرجد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه منفعة فهذا هذا. ومثل هذا يوجد أو يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. بعدها مباشرة عندي أنا إذا عرف أصح أحمد بهذا. السقط عند سقط غريب الليل والبارح. نعم. وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها. ها؟ وقبضها وشمبها. إذا قبض ثمنها وقبضها وشمبها. ما عندنا يعني وقبضها وشراها بدلها وشربها. والله أحسن شربها أحسن لأن شراها حتى ما يستقيم. لأنه قال وشراها يعني باعها لأن شرى بمعنى باع نسخه وشربه وهي أصح. إذا أقبض ثمنها وقبضها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع. ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر. نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر حانوتا يباع فيها الخمر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر. وهي آثار معروفة. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة. فإذا عرف أصل أحمد ولكن كما سبق قلنا أنه لا يمكن أن يرد إلى من استوفى المنفعة

وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له، كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية لهم ونحو ذلك، فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها. ها؟ إيش؟ كل اللي هو قال هذا ما هي عندي. ساقط أحسن. نعم. هذه ما هي عندي هذه أصلاً. ها عندكم؟ عندكم في دار ولا في دين؟ نسخ. عندكم ساقط أحسن الله عليك. ها؟ عندكم ساقط إلى قوله وأما قبول الهدية. أي نعم. هذا يعني يبدأ عندكم هنا. ها؟ عندكم ساقط. أي. أشار إليها. أي نعم. من قوله ومن نصر التحريم غير موجود عندكم. هنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. ثم عندكم حصل سقط بس من على نفس المعصية وأما أين قبول أين عندكم سقط. نعم الحق يجي نكسب لنا طويل هذا. أين وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروزي فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا آذارا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه. هذا غريب من الشيخ رحمه الله، لأن قبول هديتهم في آيادهم فيه يعني تشعر بأنه رضا في آيادهم، لكن فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولعل الصحابة إنما يقبلونها في ذلك الوقت لقوة الإسلام، وأن الناس لن ينخدعوا بذلك، وأن الكفار أيضا يعلمون أن المسلمين أعلى منهم. لكن في وقتنا الحاضر لو قبلت الهدية منهم في وقت أعيادهم لطاروا فرحا وقالوا إن المسلمين وافقون على أن هذا اليوم يوم عيد. فلهذا ينبغي أن نفصل في هذه المسألة، ويقال إذا خيف أن يترافع الكفار وأن يستعلوا وأن يظنوا أن هذا رضا منا بأيادهم فإنه لا يقبل الهدية سواء كانت مما يشترط فيه الذكاة أو لا. نعم. وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى،